لأن الله جل وعلا لم يأمر نبيه بأن يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. والازدياد من العلم ازدياد من اليقين، وازدياد من الإيمان، وازدياد من الخير، وازدياد من الصواب في القول والعمل.